أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. رجل نام في السجود ولم ينهض إلا عند ركوع الإمام, ماذا يجب عليه؟ معنى فاتته هذه الركعة التي سجد فيها فعليه أن يقضي ركعة كاملة بعد سلام الإمام, يتابع الإمام فيما صح فيه وكان معه مثلا من الركوع في الركعة الثانية, لكنه يقضي الركعة التي فاتت عليه, هذا إذا لم يخف أنه قد أحدث في صلاته, لأن الساجد لأنه نومه لا يكون طويلا, فلذلك نعتبر سجوده ضياعا للركعة التي كان فيها ويتابع الإمام فيما أدرك ما دام أنه ركع معه في الركعة الثانية, يعني يقوم قائم ثم يركع مع الإمام الركعة الثانية, وإذا سلم الإمام يقضي تلك الركعة. اعتبر النوم في السجود ناقض الوضوء إذا طال, ربما, لأن بعض العلماء قال إذا طال إذا سجد ونام وهو ساجد قد يكون يعني الحدث سهل خروجه, لأنه السجود ليس مثل كونه جالسا متمكنا من الأرض, خاصة ما دام انه ما شعر بالإمام, كبر وقرأ وما شعر بالإمام, على أنه قد نام نوم مستغرق فلا يشعر بنفسه لو أحدث, لكن نقول إذا كان اطمأن قلبه على أنه ما زال على طهارته وأنه ما يرى أن نومه هذا ناقض, فعليه أن يتابع الإمام فيما بقي ويقضي ما فاته. أما إذا خاف أن يكون نومه ناقضا للوضوء ولم يطمئن فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. أحسن الله عليك. سؤالا يقول, هل الدعاء في السجود وفي الركوع أيضا؟ لا, الركوع يستحب فيها التسبيح, كثرة التسبيح كما قال عليه الصلاة والسلام, أما الركوع فعظموا فيه الرب, يعني أكثروا فيه من التسبيح, وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فقبل أن يستجاب لكم, يعني حريا يستجاب دعاءك, إذا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة, سواء إماما أو مأموما أو منفرد. أحسن الله عليك. سؤالا يقول, إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة هل يلزم أن يقرأها المأموم؟ اقرأها, نعم, اقرأها في سرك ولو أسرعت بها سرعة لا تخل, ثم أنصت للإمام في بقية القراءة. ويقول, إذا لم يقرأها هل صلاته صحيحة؟ أنا مذهب من يقول إنه لا تجب القراءة على المأموم, لكن الأحاديث الكثيرة والذي يظهر منها أنه يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام بعد قراءته, فإن من يرى ذلك يرى أن الذي لا يقرأ الفاتحة فصلاته غير صحيحة, إلا في حالة واحدة, لو دخلت والإمام راكع ثم تكبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة, لأن هذا حسب استطاعتك, أما أن تترك القراءة متعمد فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, وقال ما لي أنازع القرآن, إنكم تقرؤون مع إمامكم لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فهذا الدليل على أنها لا بد أن يقرأها الإمام والمأموم والمنفرد. حسن الله عليك. سؤالا يقول, إذا لم يسوي المأموم أو المصلي ظهره في الصلاة في الركوع هل تكون صلاته جائزة؟ جائزة ولكنه ترك الأفضل. هذه سنن كونه يعتدل ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره، هذه من السنن ومن الكمال، مثل كونك ترفع يديك إذا أردت أن تكبر، وترفع يديك إذا قلت سمع الله لمن حمده، وتجعل يديك على ركبتيك، كل هذه سنن، لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رضي الله عنهم أتقنوا صلاته ونقلوها تماما لمن بعدهم، ومن بعدهم نقلها إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا كما ترون. فلا ينبغي للمسلم أن يترك شيء من السنن وهو يستطيع أن يفعله، وإذا قيله لماذا قال هذه السنة، السنة افعلها طبقها من أجل تحيي السنة وتحافظ عليها وتؤجر عليها، تكمل صلاتك لا تهمل، بحجة أن هذا السنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالمهم أنه لو ما مد ظهره، المهم أنه يركع ركوعا صحيح، ما يكون أقرب إلى القيام لا، بل يرفع يخصر ظهره ويركع ركوعا تام، يطمئن أيضا، ما يركع ثم سمع سبحان ربي العظيم بسرعة كأنه مطرود، لا، لا يسرق من صلاته ولا ينقرها كنقر الغراب. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل يشرع الجمع بين الأدعية والأذكار الواردة في الركوع والسجود والاستفتاح المقتصر على واحد منها؟ لا، الأفضل والله أعلم الاقتصار، لكنه ينوع، في الصلاة هذه يقول استفتح هذا، والصلاة الثانية أو في النافلة كذا وفي الفريضة كذا، حتى يأتي بالسنن ويحافظ عليها كلها، لا يهمل شيء ولا يجمع بينها، لأنه لم يرد الجمع بينها، لم يرد يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الاستفتاحات، إنما يقتصر على واحد. أحسن الله عليك. كيف يمكن المصلي أن يكون يوافق تأمين وتأمين الملائكة؟ هذا أنت وحظك، إذا قال الإمام ولا الضالين سكت مباشرة قل آمين، فإذا قلتها فإن شاء الله أنك توافق تأمين الملائكة، المهم لا تتأخر ولا تقدم، ما تقول آمين والإمام لم يكمل ولا الضالين، ولا تتأخر حتى يسكت المؤمنون ثم تؤمن، من حين ما تسمع الإمام انقطع صوته في الآية باشر إلى قولك آمين. حسن الله عليك. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الفجر في الركعتين؟ نعم، لكن لا يدرى هل كان ناسيا عليه الصلاة والسلام أو عامدا مشرعا للأمة، فما دام حصل ذلك فيجوز، وهذا دليل على أنه يقرأ أحيانا في قصر من قصار المفصل تشريعا وتخفيفا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني آتي وأريد التطويل فأسمع صوت الصبي يعني يبكي فأخفف، يخفف عليه الصلاة والسلام لما يعلم من انشغال قلب أمه معه، فهذا دليل على رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة. أحسن الله عليك. سألا يقول: قال ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد: فلما مات قلنا السلام على النبي، وعائشة رضي الله عنها كانت تعلم التشهد فتقول السلام على النبي، أليس في هذا دليل على مشروعية هذا اللفظ؟ الذي نعرف عن علمائنا حينما جمعوا لنا الأحاديث واستنبطونا لنا الأحكام، علمونا على أن نقول كما ورد هذا التشهد الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، السلام التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما سمعنا يعني في المشهور إلا أن نحافظ على هذا اللفظ نفسه، فإذا كان السائل عنده إثبات بما يقول فإذا قاله فلا حرج إذا كان ثابت، أما أي رواية لا، عليه أن يتثبت. أحسن الله عليك. إذا سهى الإمام في سجدة التلاوة فسجد سجدتين فعليه سجود سهو؟ إذا كان الإمام سجد السجدتين نعم، لأنه سجد سجدة ثانية ناسيا يظن أنها سجدة من سجدات الصلاة، فمعنى أنه زاد في الصلاة، والزيادة في الصلاة والنقص مما يوجب سجود السهو، لأنه زاد غير متعمد، فهو زاد على يظن أنها سجدة من سجدات الصلاة، نسي أنها سجود تلاوة. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: إذا فات بعض الإنسان بعض الصلوات فهل يصلي كل فرض ما يوافقه من الصلوات؟ إذا كان إنسان عليه صلوات يريد أن يقضيها فعليها أن يقضيها متتابعة ومرتبة حتى في أوقات النهي حتى يكملها جميعا، أما كونه يصلي كل فرض مع فرض فلا. المفروض ما دام عندك صلوات تريد أن تقضيها فلتجلس لها وتعزم وتستعين بالله وتصليها سردا مرتبة، تبدأ بالفجر في الظهر العصر المغرب العشاء، ثم تقوم وتصلي صلاة يوم ثاني وثالث ورابع، على هذا تؤذن للأولى وتقيم الثانية وتكون مرتبة حتى تكمل ما عليك في الليل والنهار حتى تكمل. أحسن الله عليك. ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الله المستعان. المعينة أول شيء أن الإنسان يحاول أنه لا يفكر في أمور الدنيا، ثانيا أنه يتدبر ما في الآيات من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأهم ما يكون أن يتصور إنسان أنه واقف بين يدي ربه يعبد الله كأنه يراه، فإذا حصل ذلك مع تدبر الآيات فإنه إن شاء الله سيخشع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.